الربا وتعاطيه، وأنه سبحانه وتعالى قد آذنهم بمحاربته ومحاربة رسوله إذا لم يتوبوا. ومن كان محاربا لله ولرسوله فإنه مخذول وعاقبته وخيمة في دنياه وأخرى. وذكر الله عز وجل من شأن الربا أنه ممحوق البركة، حتى وإن كثر في يد صاحبه أو في رصيد حسابه فإنه مال لا بركة فيه، منزوع البركة، وكثرته وتزايده في يده هذا مثل ما قال الشيخ رحمه الله استدراج في وقت فآخر أمره للمحق والبوار. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الربا وإن كثر فإن عاقبته أن يصير إلى قل، فإن عاقبته أن يصير إلى قل، قل على وزن ذل، يعني وإن كثر المال فعاقبة المال في نهاية أمره أن يصير إلى قلة وفناء وزوال، لأن من صفة هذا المال التي جعلها الله فيه أنه ممحوق البركة، لا بركة فيه، يكثر ويتزايد، ويرى صاحبه أن هذه الأموال تزيد لكنها تزيد بزيادة محق في البركة، ثم نهاية الأمر يزول هذا المال ولا يتحقق لصاحبه انتفاع به، لا يتحقق لصاحبه انتفاع به، لأنه مال محق الله سبحانه وتعالى بركته. قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هنا انتبه إلى أمر يأتي في آيات كثيرة، وهو بيان الفرقان بين المرابي والمتصدق، بين المرابين والمتصدقين. هذا يأتي في مواضع من الآيات، يذكر المرابي ويذكر المتصدق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذا كله في جانب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ نعم، الذين ينفقون في السراء. هذا تلك حال وهذه حال، هناك نار وهنا جنة عرضها السماوات والأرض. فيأتي في آيات كثيرة جدا هذه الموازنة، المقارنة بين المرابي والمتصدق. هنا جملة مختصرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، الربا وإن كثر في يد صاحبه ومتعاطيه وآكله وآخذه فهو مال ممحوق البركة، ومآله إلى قل، أن يصير إلى قل. بينما الصدقات شأنها ماذا؟ قال الله عز وجل ويربي الصدقات. الصدقة تنمو، وما نقصت صدقة من مال بل تزده، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فيتنامى يربو إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب أخذها الله وتلقاها الله بيمينه ورباها له، رباها له كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، يربي الصدقات، يربي الصدقات. فالصدقة لها شأن عظيم. أريد أن أقول شيئا، المرابي والمتصدق كل منهما، قد تستغربون من الكلام، كل منهما يستغل حاجة المجتمع وفقره، كل منهما يستغل حاجة المجتمع وفقره. فالمرابي يستغل حاجة الناس بالجشع وإثخان الفقراء بالديون، يستغل حاجتهم، يستغل فقرهم، يعطيهم المال بالمرابات بالزيادة جشعا وطمعا، استغلالا لحاجتهم، استغلالا لفقرهم. المتصدق له باب آخر في الشدة التي تكون في المجتمعات، يستغل هذه الفرصة العظيمة ليسد حاجة المحتاجين حسبة وطلبا لما عند الله ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. استغل هذه الفرصة ليضع من أمواله وينفق من ماله. المتصدق إذا رأى شدة الحاجة زادت في نفسه الرغبة في الصدقة، وذاك إذا رأى شدة الحاجة زاد في نفسه ماذا؟ الجشع والطمع واستغلال حاجة الناس وعوزهم وفقرهم. ولهذا سبحان الله المتصدق محبوب عند الناس، وليس له في ألسنتهم إلا الدعاء والثناء، يلقي الله في القلوب محبة له. أما ذاك الذي استغل حاجة الناس وأثخنهم فليس في قلوبهم محبة له، وليس في قلوبهم ثناء عليه، ولا يعرفونه إلا بهذه الصفة الذميمة، الجشع والطمع وأكل أموال الناس بالباطل. فهذا الفرقان بين المتصدق والمرابي مهم جدا في هذا الباب. وقد يسر الله لي في وقت ألقيت خطبة جمعة كان عنوانها الفرقان بين المتصدقين والمرابين، هذا عنوان الفرقان بين المتصدقين والمرابين، ويسر الله عز وجل فيها معاني جدا مهمة في هذا الباب، مستفاد من آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من الفرقان كيف يقوم من قبره المرابي، هذا الآن فهمناه في الآية. المتصدق يقوم في ظل صدقته، المتصدق يقوم في ظل صدقته، في ظل صدقة، هذا في ظل الصدقة، وهذا أثقلته الأموال الربوية التي كان يأكلها جشعا وطمعا واستغلالا لحاجة الناس وفقرهم، يستغل حاجتهم وفقرهم لأكل الأموال بالباطل. والمتصدق يستغل الحاجة لسد الحاجة ومساعدة الناس وتقديم المال والكرم والبذل في سبيل الله، يرجو ما عند الله عز وجل. ذاك المرابي ممحوق البركة يبوب بخسارة الدنيا والآخرة، وهذا المتصدق يبوء بالخير العظيم والفضل العميم والبركة في دنيا وأخرى. قال الله جل وعلا، وما أورد الشيخ هذه الآية، وما آتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأولئك هم المضعفون. قوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هل هو في الربا الذي نتحدث عنه، ربا البيع المحرم، أو نوع آخر؟ أو نوع آخر. هذان قولان لأهل العلم في معنى الآية. الأول وهو الأقرب الله أعلم في معناها أن المراد بالربا هنا ليس ربا البيع، وإنما المراد به نوع آخر من الربا، وهو أن يأتي مثلا الفقير أو المحتاج إلى شخص غني ويعطيه هدية، يعطيه هدية، يعطيه عطية، يقول هذه جئت بها خاصة لك، وهو في قرارة نفسه ماذا يريد؟ أكثر. نعم، شيء ثاني. يريد أن هذا الغني يعوضه بشيء أكبر، يعوضه بشيء أكبر، يعطيه عطية أكبر من الذي أعطاه. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لماذا لا يربو عند الله؟ لأنه لما أعطاه ما قصد بها ماذا؟ وجه الله، ما قصد بها شيء في الدار الآخرة، وإنما قصد بها أن يربو في أموال الناس، أن يزيد هذا الذي أعطاه في أموال الناس، يعطونه على العطية عطاء أكبر منها. قد يحصل وقد لا يحصل، لكن هذا الفعل حد ذاته حرام. العمل هذا هل هو حرام؟ يعطي مثلا محتاجا، يعطي لغني ويقصد أن الغني يعطيه، هذا ليس بحرام، ما ارتكبه محرما، لكنه لا يدخل في عمله الصالح، لا يربو عند الله، لا يدخل في عمله الصالح، لا يربو عند الله، لا يثاب عليه عند الله، لا يزيد، لا يضاعف، مثل ما مر معنا في الصدقات، لا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة، ما أخرجتم، أنفقتم، بذلتم من مال تريدون به وجه الله، تقصدون وجه الله، فأولئك هم المضعفون. المضاعفات والثواب التنامي والخير والبركة فيما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا القول في معنى الآية ذهب جمع من أهل العلم المفسرين من الصحابة وغيرهم، ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وآخرين. والقول الثاني في معنى الآية أنه ربا البيع المحرم، أنه في ربا البيع المحرم، قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى. ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أنه قال الربا ربعان، ربا البيع الذي حرمه الله، والربا الذي هو أن يعطي الرجل العطية يريد أن يعطى عليها ما هو أكبر منها. ثم تلا الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو، فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. يقول الشيخ المرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر، يغتر سبحان الله، يجد أنه لما يعمل طريقة المرابات خلال سنة مثلا وإذا الأموال في رصيده كثرت جدا وزادت، ويظن أن هذه أنه في هذه الزيادة على شيء، وأنه حصل ربحا عظيما، فيأخذه الأمن والغرور الحاضر فيما يرى يشاهد هذا المال الذي كثر تحت يده، ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره، ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره. ما خبئ له في مستقبل أمره يتناول في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا مثل ما مر معنا في الحديث يصير أمره إلى قل، لأن هذا المال محق الله سبحانه وتعالى بركته، وفي الآخرة ما عد الله عز وجل للمرابين من العقوبات الشديدة والنكال الأليم، وأن الله سيجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة إلا إن تاب وأناب، إلا إن تاب وأناب، ومن تاب تاب الله عليه من الربا أو غيره. فإذا تاب صفة التوبة بينت في هذا السياق، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس بأخذ أموالهم وأكلها بالباطل، ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم. وهذا الربا الذي جاءت هذه النصوص في بيان شدة عقوبته وعظم تحريمه، هو محرم حتى في الشرائع التي قبل شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقد نهوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أبطل الربا، وضع كل ربا الجاهلية تحت قدميه، تحت قدميه، قال كل ربا الجاهلي موضوع تحت قدمي. هذا الذي يضعه أو وضعه النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدميه، كيف يتخذه الإنسان مسلكا له؟ وهو صفة لليهود أخذهم الربا، صفة للمشركين أهل الجاهلية، كيف يرضى مسلم أن يجعله مسلك له في الحياة في تحصيل المال، وهو مال لا خير فيه البتة، لا خير فيه. حتى وإن رأى المرابي أن المال يكثر في يده، هو يعني مثل ما مر معنا استدراج في وقت، استدراج في وقت، ثم مآل إلى زوال وإلى عقوبات، زوال وعقوبات، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن أنواع الربا، قال رحمه الله: ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة، والربح ذلك النفع المشروط. قال: ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا. هناك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ، بلوغ المرام، قال: وإسناده واهن، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا معناه محل إجماع بين أهل العلم، مجمع عليه، محل إجماع بين أهل العلم، وهو قاعدة في هذا الباب، كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض هو باب من أبواب الإحسان، القرض باب من أبواب الإحسان، إما أن يحسن إلى الشخص بالقرض الذي يسد حاجته أو يعتذر، يعتذر الشخص من القرض ويذهب إلى محسن آخر يقرضه يسد حاجته. لكن إذا جاء محتاجا للقرض حمت الشريعة في هذا الباب من استغلال حاجة هذا المحتاج، ضرورة هذا المضطر، إلى أن يدخل هذا الذي عنده المال في باب من أبواب الجشع، يستغل هذا المحتاج فيقول أقرضك ولكن، لا أقرضه بدون ولكن، أي شيء يضعه بعد ولكن من الطمع والجشع واستغلال حاجة، هذا كله حرام. كل قرض جرى نفع ليس فقط المال، يقول مثلا أقرضك 1000 تعطيني إياها بعد سنة 1100، هذا قرض جرى نفع، حتى لو أشياء أخرى، حتى أشياء أخرى، يقول أقرضك لكنك مدة شهر تخدمني في أشيائي وتأتي لي بكذا وتفعل كذا، أقرضك لكن تقوم لي بهذه الأعمال، أو مثلا أقرضك لكن تعطيني سيارتك استعملها لمدة كذا، أقرضك ولكن، أي شيء من هذا القبيل، كل قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا، جر نفعا يعني يشرط في عند القرض أنه يعطيه كذا. لكن لو أن شخصا أقرضك حسبة وإرادة لما عند الله، ولما زانت أمورك أقرضك 1000 وجئت وعطيته 1000 ومعها هدية جميلة، قلت أنت أكرمتني وأحسنت إلي، انتفع هو، لكنه هذا الانتفاع حصل بدون ماذا؟ بدون شرط، هذا لا يدخل في الباب، هذا من باب الإحسان لكن القرض الذي جر نفع يشرط المقترض ويستغل حاجة المقترض فيشرط عليه منفعة تكون مقابل القرض. لا، إما أن تقرضه حسبة، هذا باب حسبة، باب إحسان للعباد، إما أن تقرضه حسبة ورجاء لما عند الله أو تعتذر، يسر الله عز وجل له من المحسنين من يسد حاجته. وكم له هذا الذي يقرض الناس حسبة ورجاء لما عند الله، كم له عند الله من العوض والبركة والخير في دنيا وأخرى. هذا باب من أعظم أبواب من أعظم أبواب الإحسان. قال: ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، فإن القرض من الإحسان، لاحظ هذه الجملة، القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، هذا من الرفق بين العباد، يرفق بعضهم ببعض عند حاجتهم عند عوزهم، هذا من باب الإحسان. فإذا دخلته المعاوضة، إذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا. حتى لو قال له أقرضك الآن لكن أشرط عليك أنني سأقترض منك بعدين، شرط أن إذا جئت فيما بعد تقرضني، كل هذه الشروط التي ما يقرض إلا بمقابل شيء معين، محاباة في أمر معين، مال، نفع، حتى النفع في بدنه ينفع في شيء، هذا كلها منع، جاءت الشريعة بالمنع منه، لأن كما تقدم هذا باب من أبواب الإحسان لا يستغل، إما أن يساعد وإلا يعتذر له ويدعى له بالتيسير. فالله وعظ، قال رحمه الله: فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. هذا الآن معنى مهم الشيخ يعني يختم به حديثه عن موضوع الربا. الآن الحديث عن الربا وفي ثناياه مرة حديث عن الصدقة. الربا تعاطيه هدم للأخلاق، هدم للأخلاق، لأن الإسلام دين خلق، رحمة، إحسان، كرم، بذل إلى آخره. الربا هدم للأخلاق، يصبح قلب المرابي قلب قاسي، لا يرحم، لا يفكر في عطف على محتاج، في سد عوز مضطر، كل هذه المعاني لا يفكر فيها، لا يفكر فيها. بينما المكاسب الطيبة وأيضا البذل والإحسان، يقول الشيخ هذا فيه البركة وفيه صلاح الدين والدنيا وفيه تزكو الأخلاق، وفيه تزكو الأخلاق. انظر هذا المعنى في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تزكيهم. فالمال الطيب الحلال وأداء حق الله الذي أوجبه في المال، هذا كله زكاة، زكاة للأخلاق، للقيم، للفضائل. والربا والأموال الخبيثة هذه هدم للأخلاق، تدخل المتعاطي للربا في الظلم، في الجشع، في سوء الخلق، سوء المعاملة، الفظاظة، الغلظة، إلى غير ذلك من المعاني. قال وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا أجمعين الكسب الطيب الحلال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.